متيمم بن يوسف لا يرتد إليه طرف مفندة هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذي أرى ربنا أخرني إلى أجل قريب من بلعتك وانتبع الرسل ولم تكن أقسمتم من قبل ما لكم من زوالي وسكنتم في مساكن الذي أرى ما فصلت بين الكفة فبين الكفة كيف فعلنا بما ضربنا لكم فلا وقد مكر مقام عند الله منكم إن كان مكرم تزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخيف عليه رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.